マジなおてたもそのとこまじもなのしろとおでろとはそのもこじゃざくわ。ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن العيد اسم يطلق من العود أي من عادة يعود فكما قال ابن الأعرابي هو الذي يعود بالفرح المتجدد في كل عام ولذلك كانت الأعياد شريعة يشرعها رب العالمين ليست متروكة لأهواء الناس فإن العيد إما أن يكون تعظيما لزمان أو أن يكون تعظيما لمكان ومسألة التعظيم للزمان والمكان إنما تكون لرب المكان والزمان هو الذي يعظم ما شاء من الأيام ويعظم ما شاء من الأمكنة سبحانه له الربوبية وله الألوهية لا إله إلا هو سبحانه له الحكم وإليه ترجعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فمن ثم كانت الأعياد أو العيد إنما تعرف بالشرع ليست متروكة لما يراه كل واحد وهناك أيام عظمتها الشريعة بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو يوم الجمعة حيث بيّن صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأيام وأنه يوم عيد عند المسلمين في كل أسبوع يوم الجمعة والنصارى يعظمون يوم الأحد واليهود يعظمون يوم السبت كما جاء في الحديث فاصطفى الله يوم الجمعة لهذه الأمة ومن الأيام المعظمة عند الله عز وجل يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق هذه كلها أيام عيد عند الله ثم عند عباده المؤمنين وكذلك يوم الفطر الذي هو الأول من شوال هذا يوم عيد اليوم الأول فقط هو الذي عيد أما الثاني والثالث من شوال ليس من أيام العيد عند الله عز وجل هذه أيام العيد المعظمة للزمان، هذا زمان معظم عند الله سبحانه. وأما ما دون ذلك مما ابتدعه الشيعة الرافضة في القرن الرابع الهجري نحو ليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بها، ونحو ليلة النصف من شعبان وإلى آخره، مما لم يأتي تعظيمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل به ولم يعظمه، ولم يأتي تعظيمه عن رب العالمين، فهذا ليس مما يشرع أن يحتفل به. وكذلك بالنسبة لتعظيم الأمكنة، هناك أماكن عظمها رب العالمين وبين شرفها وأن لها فضلا على غيرها من الأمكنة، نحو مسجد الله الحرام الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هما الحرمان مكة في مكة والمدينة، نحن لدينا حرمان فقط، الحرم المكي والحرم المدني. وأما المسجد الأقصى وإن كان معظما بتفضيل الصلاة فيه على غيره من المساجد سوى المسجدين الحرام والنبوي، إلا أنه لا يطلق عليه أنه حرم، لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه حرما. فمقولة ثالث الحرمين هذه ابتدعها حزب الإخوان المسلمين على ما يظهر لما أرادوا أن يصرفوا وجوه الناس إلى هناك، وقد يكون لها أصل قديم هذا يحتاج إلى تحقيق، لكن لم يرد هذا في الشرع أن يسمى المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا لا وجود له في الكتاب والسنة. والمسجد الأقصى إنما يعظم للمسجد فقط، يعني المكان المعظم هناك في بيت المقدس المسجد الأقصى مكانه. وأما ما يسمى بالصخرة التي بالقرب من المسجد التي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق الذي ركبه في ليلة المعراج عليها، فلم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يعظمون هذه الصخرة. وما يسمى بقبة الصخرة وهي قبة بناها عبد الملك ابن مروان أو لعله الحكم، هذه بنيت مؤخرا في لعله بعد العام 60 من الهجرة، وأراد عبد الملك بسبب القتال الذي كان بينه وبين عبد الله بن الزبير أن يصرف الناس عن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فبنى لهم هذه القبة وهي قبة محدثة في الإسلام، لم يأتي نص في تعظيم هذه القبة، وإنما قامت الأحزاب ومنهم حزب الإخوان المسلمين بتصوير هذه القبة ووضعوها على النتائج وصوروا للناس أنها المسجد الأقصى. لا، ليست المسجد الأقصى، لا علاقة لها بالمسجد الأقصى، ليس هذا المسجد الأقصى. ويعني يدفعون الشباب دفعا لتعظيم هذه القبة. هذا كله من آثار الجاهلية، لأنه في الجاهلية كانوا يعظمون بقاعا وأماكن ما أنزل الله بها من سلطان، نحو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تعظيم اللات. اللات هذا ويقال اللات بالتجديد، رجل كان يلت أي يعجن السويق أي الدقيق للحاج للحجاج في الجاهلية، حيث كانوا في الجاهلية يحجون، كان يحجون على بقايا ملة إبراهيم، ولكنه كان حجا شركيا يلبون لله ولأصنامهم، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته ولم يملك. فيعظمون الله ويعظمون الشركاء الذين ملكهم الرب. فكانوا يحجون في الجاهلية، فأوحى لهم الشيطان أن يعظموا المكان الذي كان يجلس فيه هذا الرجل الذي كان يصنع الدقيق اللي هو الصويخ للحاج الحجاج، وبنوا مكانه صنما أو تمثالا يعظمونه بهذا اللات، وسموه باللات. وقيل إن اللات محرف من لفظ أو من اسم الجلالة الله، فهذا تعظيم لمكان لم يعظمه إبراهيم خليل الله ولم يعظمه أحد من الأنبياء والرسل. وكذلك العزة، فالعزة كانت شجرة في الجاهلية أيضا عظموها وأخذوا اسمها العزة من العزيز، فهذا تعظيم لأماكن لم يعظمها رب العالمين واتخذوها أعيادا. وأما في الإسلام فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم أماكن هي التي يجب علينا أن نعظمها وأن لا نعظم غيرها، فما دونها من الأماكن ليس لها تعظيم معين. فنحن نعظم المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وأما قبور الأنبياء والصالحين فهي ليس لها تعظيم إلا أنها تنسب إلى أفضل الناس، نعم إلى الرسل والأنبياء، وهي لا تعرف، أي لا تعرف قبور الأنبياء إلا قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم والمعروف، أما ما دونه من الأنبياء والرسل لا تعرف قبورهم، ليس لهم قبور معلومة. كل ما يدعى من ذلك كذب لا دليل عليه. وكذلك الصحابة، نعم البقيع الذي بجانب المسجد النبوي الذي فيه قبور بعض الصحابة، وهناك صحابة دفنوا في بلاد أخرى، هذه ليست لها فضيلة ولا تتخذ مكانا للتعظيم أو يقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حيث قال في وصيته التي وصى بها قبل أن يموت بخمس كما في حديث جندب: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أي تسجدون عندها وتعظمونها، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، لأنه يفتح بابا إلى الشرك بالله. ولهذا لعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعظمونها ويسجدون عندها. ولكن الإسلام هو دين التوحيد، دين الرسل والأنبياء جميعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ما معنى لا تتخذوا قبري عيدا؟ أي لا تجعلوا قبري مكانا يحتفل به وتفدون عليه للاحتفال والتعظيم، ليس قبري عيدا، إنما الأدب الشرعي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله الصحابة، ما أمر به أن يأتي الزائر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك أيها النبي، ولا يلزم أن يتوجه إلى القبر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف مباشرة. أما أن يظل واقفا ساعة أمام القبر يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله، والله هذا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر به بل حرم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله، ليس إلها يدعى عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لما جاءه بعض الناس فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، وبالفعل كذلك عليه الصلاة والسلام هو سيدنا بلا شك، صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وحجب قبره بعدة جدران، فلا يعرف أحد مكان القبر أو اتجاه القبر حقيقة، لأن كل ما أمامك هذا إنما جدران متعددة. أما اتجاه القبر محفوظ، حفظ الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد. وإنما لا يعبدون الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدعون حوائط أحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية لا يسمع الدعاء عليه الصلاة والسلام، إنما هناك ملائكة تبلغه السلام عن أمته، ولا يسمع سلام أمته مباشرة. هناك ملائكة سيحون في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، كما أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الأماكن إنما يكون للشرع. فنحن لا يجوز لنا أن نتخذ يوما عيدا، ولا أن نتخذ مكانا عيدا، إلا بنص من الشرع من الكتاب والسنة. ولهذا كان في حديث الضحاك الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رجلا نظر أن ينحر إبلا ببوانة بمكان يسمى بوانة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيه وثن من أوثان المشركين؟ فقال له: لا. فقال: أوفي بنذرك. أي لو كان هذا المكان فيه عيد يحتفل به أو وثنا يعبد، لا يجوز أن تذبح عنده أو فيه. فكيف بما يحدث في زماننا؟ يسوق الناس الذبائح إلى حرم البدوي، صار المسجد البدوي حرما. إذا كنا لا نطلق الحرم على المسجد الأقصى، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، كما هو اتفاق العلماء المعتبرين. فكيف نطلق عليه؟ على إذا كان هذا لا يطلق على ما ودون ذلك، ليس عندنا إلا حرمان: المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط. والبدوي كان شيعيا كما معلوم من التاريخ، لا ينكر هذا أحد، كان شيعيا، كان يصب الصحابة. والله تعجب، الدولة الشيعية أفسدت ما أفسدت من عقول بعض المسلمين في مصر. هذه الدولة الشيعية التي دخلت مصر وأدخلت فيها هذه المقامات التي تعظم من دون الله وليس لها أصل في الشرع، واخترعوا أساطير وقصص وروايات مكذوبة باتفاق المؤرخين المحققين، نحو قصة رأس الحسين. الحسين مات في كربلاء، قتل هناك في العام 61 بعد الهجرة. ادعوا أسطورة أنه لما دخلت هذه الدولة الشيعية مصر في منتصف القرن الرابع، يعني بعد 300 سنة من مقتل الحسين، أنهم أتوا برأس الحسين ودفنوها في القاهرة. أكاذيب وقصص لا أصل لها، وهذا معلوم عند العلماء المحققين، لا يخالف فيه عالم من العلماء المحققين. وعظموا هذه الأماكن وجعلوها معظمة، فما بال هؤلاء يفعلون شيئا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لما دخل عمرو بن العاص مصرا، لما دخل مصر هل بنى مسجدا في قبر؟ لا والله، ما فعل ذلك عمرو بن العاص ولا أحد من الصحابة، ولا كان يوجد في مصر مسجد واحد في قبر في زمن عمرو بن العاص ولا في زمن من جاء بعده من التابعين، إلا لما جاءت هذه الدولة الشيعية في القرن الرابع الهجري هي التي أدخلت هذه الأشياء. وهذه الدولة الشيعية من آثارها أنها عظمت ستة موارد أو ستة أيام جعلوها أعيادا: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة، مولد الحسين، مولد الحسن، ومولد علي، ومولد الخليفة الحاضر، كما قال تقي الدين المقريزي في كتابه الخطط والآثار المصرية. أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، وتعظيم الأماكن ما عظمها الله، كل هذه من الايه؟ من الخرافات والبدع التي دخلت على المسلمين بسبب هؤلاء الشيعة. فكيف إذا عظم المسلمون أيام النصارى؟ هذه مصيبة والله. يحتفلون بأعياد النصارى التي يعبدون فيها المسيح، جعلوه إلها أو جعلوه ابن الإله، والله هذه مصيبة. أن يخرج في زماننا أناس ينتسبون إلى العلم في أعين الناس يسوغون هذه الاحتفالات التي لم يقل بها أحد من العلماء طوال 14 قرنا، ما جوز أحد معتبر من العلماء طوال عدة قرون أن يحتفل بأعياد المشركين، أعياد النصارى أو أعياد اليهود. يعظمون أياما ما عظمها الله عز وجل، بل أيام عند النصارى يرتكبون فيها من الوثنية والشرك ما لا يعلمه إلا الله، يشركون بالله العظيم، ثم يجعلون هذا احتفالا سائغا، ولك أن تهنئ فيه هؤلاء وأن أن تشاركهم تحت دعوة الوحدة الوطنية. ليس هكذا تكون الوحدة الوطنية، ليس بإقرار الشرك ولا بإقرار الوثنية، بل بأن يعطى لهؤلاء الحقوق المشروعة لهم، نعم، التي كفلها الشرع لأهل الذمة وللمعاهدين، أن لا تستباح دماؤهم، نعم، وأن لا تستباح أعراضهم ولا أموالهم، لأنهم معصومون، أي معصوم الدم في بلاد الإسلام. إذا كان يعيش بيننا النصارى واليهود ولهم عهد وذمة، لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم بالقتل ولا بالسرقة ولا باستباحة الأعراض، ولكن في الوقت نفسه لا نصحح معتقدهم الوثني تحت دعوى الوحدة. والله إن هذا لا يحقق الأمن أبدا، وسوف يخرج المتطرفون والخوارج وما زالوا يخرجون لإثارة الفتن بسبب هذه الدعوات. فالذين يظنون أنهم بهذا يقضون على التطرف، لا والله، بل يزيدون التطرف تطرفا، ويعطون المسوغات للخوارج أن يرتكبوا جرائمهم. فنحن علينا أن نحقق الأمن باتباع الشرع، باتباع الكتاب والسنة، بتعظيم ما عظمه رب العالمين، وبإعطاء هؤلاء حقوقهم المشروعة، نعم، بالإسلام ليس بالأهواء. فالحذر، الحذر مما يفسد علينا أمر ديننا ويغضب علينا ربنا، فإن الله يغضب على هؤلاء الذين يعظمون ما لم يعظمه، والذين يعظمون الشرك، فإن الشرك من أعظم الكبائر عند رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذروا، احذروا بارك الله فيكم، ولا تغتروا حيث لا ينزل علينا الغضب، غضب الله عز وجل الذي لا يتحمله أحد. نعوذ بالله من غضب الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يحققون التوحيد ويحققون الأمن للمجتمع بالتزام الشريعة، وإن التزام نهج أسلافنا الصالحين هو الذي يحقق الأمن والأمان لمجتمعات المسلمين، ففي لزوم نهجهم السلامة. وإن منهج السلف الصالح لا يروق لهذه الأحزاب المنحرفة، لا يرضونه أصلا حتى ينسبوا إليه، فهم أشد الناس حربا على منهج السلف الصالحين، حزب الإخوان المسلمين والدواعش الذين خرجوا من حزب من تحت عباءة الحزب، وتنظيم بيت المقدس الذي يقتل إخواننا في سيناء الآن ومن قبل. كل هذه التنظيمات لا ترضى منهج أسلافنا الصالحين لأنه يخالف معتقدهم الخارجي، فالخوارج هم الذين قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنهما وقاتلوا الصحابة أي السلف، قاتلوا السلف. هؤلاء الخوارج الذين يعني أحفادهم الآن حزب الإخوان والدواعش قاتلوا السلف الصالح، فكيف ينسبون إليهم؟ هم الذين يحرقون كنائس النصارى لإثارة الفتن. أما أسلافنا الصالحون لما دخلوا مصر، لما دخل عمرو بن العاص مصر أعطى الأمان للنصارى الذين طلبوا العهد، ولم يعتدي على كنائسهم التي كانت موجودة، كما ذكر هذا أكبر قساوسة مصر في كتابه تاريخ مصر، شهد هذه الشهادة لعمر بن العاص، قال إن عمر بن العاص لم يسرق شيئا من مقتنيات الكنيسة ولم يعتدي عليها، ليس من باب تعظيم الكنيسة ولكن من باب أنه أعطاهم العهد والأمان. لما طلبوا ذلك وصارت لهم ذمة وصار لهم عهد لا يجوز أن نخفره أو أن نخالفه، وقد أقر عمر بن الخطاب هذا العهد، ومن أراد أن يدخل في الإسلام منهم دخل، ومن أراد أن يبقى على وثنياته ونصرانيته بقي والتزم دفع الجزية وأحكام الإسلام تحت حكم الإسلام في بلاد المسلمين. هذا هي الوسطية، وهذا هو العدل الذي به يتحقق الأمن للمجتمع، ولن تستطيع أن تمنع تطرف الشباب الذين ينسقون خلف هذه الأحزاب في تحريق الكنائس وفي استحلال دماء النصارى بهذه الدعوة الكاذبة التي لن يصدقوها ولن يقتنعوا بها. أن تقول لهم إن النصراني أخوك ويقول لي عارف إنه ليس، ما في هناك أخوة بين مسلم ونصراني يعبد المسيح، ليس بهذه الطريقة تتحقق الوحدة التي ينشدونها، إنهم يضيعون أوقاتهم في أمور لن تزيد التطرف إلا تطرفا. ولكن عليهم أن يبينوا للناس كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، بهذا تقام الحجة على هؤلاء الشباب المتطرفين من الخوارج ويكف شرهم، ولكن بدون ذلك إنما يزيدون هؤلاء تهييجا يهيجونهم بهذه التصريحات التي تجعل هؤلاء الشباب يزدادون غلوا ويزدادون غلوا في التكفير، في تكفير الحكام وفي تكفير المجتمع. فعلينا أن نسلك المسلك الشرعي في الإصلاح إن أردنا أن نحقق الأمن والأمان لمجتمعاتنا. ونحن وإن جوز عمر بن الخطاب في الميثاق الذي كتبه مع نصارى بيت المقدس الشروط التي وضعها عليهم عمر أن لو نعم أن يعبدوا ما يشاءون في داخل كنائسهم دون أن يظهروا ذلك، وإن احتفلوا يحتفلون داخل كنائسهم لكن لا يظهرون ذلك ولا يعلنون به. ولكن لما ضعف المسلمون وتركوا شروط عمر ركبهم هؤلاء، نحن لا يجوز لنا أن نشاركهم في تعظيم من عليهم الوثنية، بل علينا ندعوهم إلى الإسلام إلى التوحيد حتى نكون سبب في نجاتهم. إن كنا نحب لهم الخير لأنهم يعيشون في وسطنا ندعوهم إلى التوحيد، لا نشاركهم فيما هم عليه من شرك أو وثنية. والله إن الله عز وجل لا ينصر قوما لم ينصروه، كما قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أردنا نصر الله فعلينا أن ننصر الله وأن ننصر شريعته وأن نعظمها وأن ننصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أردنا السلامة من أعدائنا من اليهود والروافض وغيرهم من أعداء الإسلام، وإلا فسوف يسلط علينا هؤلاء بما كسبت أيدينا. فالحذر الحذر، نسأل الله يسلمنا وإياكم من مكائد أعدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم، وأن يصلح أحوال ولاة أمر المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن الشر. اللهم أصلح حال ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح حال بطانتهم، اللهم حقق الأمن والأمان لمجتمعاتنا، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر الخوارج وشر هذه الأحزاب التي أثارت الفتن وأشاعت سفك الدماء واستحلال الحرمات في مجتمعاتنا. اللهم اكفنا شرهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم لا تمكن منا هؤلاء الخوارج ولا تجعلهم سلطانا علينا، واهدي شباب المسلمين واصلح أحوالهم واصلح نساء المسلمين واصلح بنات المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.